أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلام الله في التزاهم، وذكرنا أن التزاهم قد يقع بين الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا، وقد يقع بين الواجبين المشروطين بالقدرة عقلا، وقد يقع بين الواجبين أحدهما مشروط بالقدرة عقلا والآخر مشروط بالقدرة شرعا. وقد تقدم الكلام في جميع هذه الأقسام. بقي الكلام في جملة من الفروع التي ذكرها شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، وتعرض لجملة منها السيد قدس سره في كتاب العروة. وهذه الفروع كلها فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين أجزاء واجب واحد، أو بين شرائطه، أو بين جزء وشرطين، فلا بد له من ترك شيء مما اعتبر في الواجب بلا تعيينين. ففي هذه الفروع اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنها مورد للتزاهم، وأرجع الأمر فيها إلى ملاحظة مرجحات باب التزاهم. فقد رجح في بعض الموارد بالأسبقية زمانا، وفي بعض الموارد بالأهمية، وفي بعض الموارد بأن الاشتراط في القدرة عقلي والاشتراط في الجزء الآخر شرعي. وعلى الجملة قد أدرج هذه الفروع كلها في كبرى التزاهم، وتقدم الكلام في الجملة أن هذا الأساس، يعني أن ما بنى عليه لا أساس له. فإن عدم قدرة المكلف على الجمع بين أجزاء واجب واحد أو شرائطه لا يوجب دخول المورد في باب التزاهم. والوجه في ذلك قد تقدم إجماله، وهو أن الفرق بين باب التزاهم والتعارض أن في باب التعارض يرجع التنافي إلى مقام الجهل، فإذا كان أحد الحكمين مجهولا على نحو القضية الحقيقية لا يكون الحكم الآخر مجهولا لا محالة. يعني صدق أحد الدليلين ملازم لكذب الآخر، ثبوت أحد الحكمين ملازم لعدم الآخر. كل ما كان الأمر راجعا إلى التكاذب بين الدليلين فلزم من صدق أحدهما كذب الآخر، هذا راجع إلى باب التعارض، ولا بد من الرجوع فيه إلى قواعد باب التعارض. وفي كل مورد لا يكون التنافي فيه بحسب مرحلة الجهل، وأن الحكمين كليهما مجهول قطعا، يعني حتى فيما إذا كان قطعا فضلا عن التعبد لا تنافي بين الحكمين، فإن كل حكمين مجهول على موضوعه المقدر وجوده. ومن جملة أجزاء الموضوع المعتبر عقلا أو شرعا هو القدرة، فالحكم مجهول على القادر، ولا تنافي بين الجهلين أبدا. وجوب الصلاة على من هو قادر على الصلاة لا تنافي بين وجوب الإزالة على من هو قادر على وجوب الإزالة. لا يلزم من جعل أحد الحكمين في الشريعة المقدسة عدم جعل الآخر، بل يمكن أن يكون كلا الحكمين سابقا بنفس الكتاب أو بالسنة القطعية، فلا تكاذب في مرحلة الجعل، وإن اسم التنافي في مرحلة الانتصال، وأن أحد الحكمين لا موضوع له، فإن المكلف غير قادر على الجمع بينهما، فإذا أتى بأهلهما كان عاجزا عن الاتيان بالآخر، فيكون الحكم الآخر منتفيا بانتفاء موضوعه، لا أنه غير مجهول من الأبلال. وهذا هو الميزان في افتراق باب التزاحم عن باب التعارض. وقد ذكرنا أن المرجح في باب التزاحم يفترق عن المرجح في باب التعارض على ما مر. وعلى هذا الأساس الذي ذكرناه يظهر أنه لا يقع تزاحم بين أجزاء واحد واجب واحد، ولا بين شرائطه أو بين جزء وشرط، بل التزاحم دائما يكون بين حكمين مستقلين تحريميين أو وجوبيين، أو أحدهما وجوبي والآخر تحريمي. يعني لا يتمكن المكلف من امتثال واجبين معا أو امتثال حرامين معا، بل لا بد من الاتيان بأحد المحرمين أو بين واجب ومحرمين. التزاحم دائما يكون في موارد التكليفين النفسيين، وأما التكليفان الزمنيان فلا يعقل فيهما التزاحم. والوجه في ذلك أن التكليف الزمني لا استقلال له، وإنما هو شيء يعني عزة من التكليف النفسي. إذا فرضنا أن التكليف الواحد قد تعلق بأجزاء متعددة مقيدا بقيود متعددة، فهذا التكليف الواحد لا معنى لأن يزاحم نفسه، الشيء لا يزاحم نفسه، هذا معلوم. وأما التكليف الزمني يعني هذا التكليف الواحد ينبسط إلى تكاليف متعددة، إلا أن كل تكليف مربوط بتكليف آخر ثبوتا وسقوطا على ما هو معنى الواجب الارتباطي. إذا ثبت هذا الوجوب الزمني ثبت الوجوب الزمني الآخر، إذا ثبت يثبت الآخر. لازم هذا أنه متى ما لم يتمكن المكلف من الاتيان بجزء واحد معينا أو غير معينين، لا محال يثبت جميع الأجزاء، يعني يثبت الوجوب النفسي. إذ المفروض أن هذه الوجوبات كانت ارتباطية، ثبوت كل واحد من هذه الوجوبات كان منوطا بثبوت وجوب آخر، يعني وجوبات أخرى غير هذا الوجوب. فإذا كان الوجوب ارتباطيا ولم يتمكن المكلف من جزء أو شرطين، لا محال يثبت الوجوب النفسي، فلا يكون هنا أمر بالواجب. فأين يتحقق التزاحم؟ التزاحم بين أي شيئين؟ فلا معنى لفرض التزاحم بين الواجبين الزمنيين، فإن سقوط كل واحد ملازم لسقوط الآخر، يعني سقوط كل وجوب زمني عين سقوط الوجوب النفسي. فحينئذ إذا لم يكن لنا دليل على وجوب الباقي لم يجب شيء، فإن الواجب الأول قد ثبت بالتعذر وليس غيره واجبا، فلا يجب على المكلف شيء. ومن هنا بل كان المعروف أن الشيء ينتفي بانتفاء جزئه، المركب ينتفي بانتفاء جزئه. إذا فرضنا أن أحد الأجزاء لم يتمكن منه في الخارج، معناه أن الواجب النفسي لا يتمكن منه في الخارج، والمفروض أن بقية الأجزاء كانت مرتبطة ومنوطة بوجوب هذا الجزء. فإذا سقط وجوب جزئين سقط بدوب المركب لا محاله من جهة الارتباطيه ولا دليل على وجوب الباقي فيسقط الوجوب رأسا ولو فرضنا قيام الدليل على وجوب الباقي كما هو ثابت في باب الصلاة وأنها لا تسقط بحال تعذر جزء أو تعذر شرط لا يوجب سقوط الوجوب من رأسه بل يكون الوجوب ثابتا لو فرضنا قيام الدليل على ذلك كما هو كذلك في باب الصلاة حيث علمنا من الخارج أن التكليف بالصلاة لا يسقط بتعذر جزء أو شرط من غير السهور على ما تقدم الترامذي فإنه يوجب سقوط أصل الأمر إذا فرضنا الأمر بالباقي كان ثابتا بدليلين إذا فرضنا أن الجزء المتعذر أو الشرط المتعذر أمر معين فلا محال يكون هو الثابت نستكشف بالدليل الخارجي أن الأمر متعلق بسائر الأجزاء فيجب الاتيان بها لكن هذا الامر غير الامر الاول فان الامر الاول كان متقدما بالجزء المفروض سقوطه وهذا الامر قد تعلق بغير ذلك المركب ولو فرضنا ان الجزء المتعذر او الشرط المتعذر امر مردد بين امرين وليس معينا يعني دار امر المكلف بين ترك هذا و ترك شيء اخر كما في الفرع المتقدم لا يتمكن من الجمع بين القيام والركوع الاختياري فحسب المحل اذا صلى في مكان لا يتمكن من القيام بل لا بد من ان يصلي جالسا ولكنه يأتي بالركوع والسجود إذا صلى في مكان آخر يتمكن من القيام ولكن لا يتمكن من الركوع الاختياري الذي في المحل بل لابد من الصلاة مع إيمائين حينئذ الأمر يدور بين الاتيان بالصلاة لا ركوع معها يعني الركوع الاختياري او لا قيام فيها فنعلم اجمالا اللزوم الاتيان بالصلاة ولكن خصوصية كل راهب من هذين الامرين يعني خصوصية الركوع لا نعلم باعتبارها وخصوصية القيام لا نعلم باعتباره فمقتدى القاعدة الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى الخصوصيتين ونتيجة ذلك هو التخيير وهذا هو الميزان في كل ما لم يدل دليل على وجوب أحدهما بالخصوص يعني إذا دار الأمر بين سقوط أحد جزئين او جزء وشرطين او احد شرطين ولم يقم دليل من الخارج الا من بگیر لم يقم دليل من الخارج مقتدى القاعدة التخيير بينهما فان الاتيان بالجامع بينهما يعني باحدهما هذا نعلم من الخارج انه بالمقدار المقدور لا بد بأن نأتي بأجزاء الصلاة والمفروض أن أحدهما مقدور الذي هو غير مقدور هو الجمع بين الأمرين ولكن خصوصية أحدهما هذا لا نعلم بوجوبه هذه الخصوصية وكذلك الخصوصية الثانية فالمرجع والبراءة في جميع هذه الموارد حتى نتكلم في بعض الخصوصيات الأخرى إن شاء الله.